السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابي حياكم الله في كل مكان. يتجدد لقائي معكم عبر منصة أساس التعليمية. معكم معلم المادة الأستاذ طه نايف طه، معلم التربية الإسلامية والعلوم الإسلامية في منصة أساس التعليمية. موضوعنا إن شاء الله تعالى اليوم إن شاء الله تعالى حول الدرس 11 من دروس التربية الإسلامية، وهو بعنوان القيم التربوية في السيرة النبوية. رحين نتعرف من خلاله إن شاء الله تعالى على أبرز القيم التربوية في السيرة النبوية لهذا الدرس. هذا الدرس يحتوي على قيمتان اثنتان موجودتان في السيرة النبوية. القيمة الأولى قيمة إيمانية، والقيمة الثانية قيمة أخلاقية، ويندرج تحت كل قيمة من القيم التي أمامنا قيمتان اثنتان من الأمثلة على القيم الإيمانية. القيمة الأولى وهي قيمة الإحسان، والقيمة الثانية هي قيمة الثقة بالله عز وجل. أما القيم المتعلقة بالقيم الأخلاقية فهي أيضا قيمتان اثنتان، القيمة الأولى قيمة الأمانة، والقيمة الثانية السلوك الإيجابي نحو البيئة. وإن شاء الله تعالى سوف نرجع الكلام حول القيم الأخلاقية في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، أو في الجزء الثاني من هذا الدرس. رحين نكتفي اليوم إن شاء الله تعالى حول القيمة الأولى وهي قيم إيمانية. رحين نتعرف بالتفصيل على قيمة الإحسان وقيمة الثقة بالله عز وجل والتوكل عليه. وقبل أن ندخل كما عودناكم في الدرس، بنذكركم بضرورة الانضمام إلى مجموعات الويتس أب، مجموعة التربية الإسلامية، سواء كان شعبة ألف أو شعبة باء، حتى يصلكم كل ما هو جديد ومفيد لكم، سواء من أوراق عمل، سواء من اختبارات تقييمية، سواء من ملخصات، أو من فوائد، أو من نصائح. يعني كل هذا موجود في مجموعات الويتس أب. ومن أراد الحصول على المادة يعني كاملة فعليه بالعودة إلى دوسية التربية الإسلامية اسمها المشجر المبسط في التربية الإسلامية. ننتقل الآن إلى الحديث عن السيرة النبوية بشكل عام. السيرة النبوية هي مدرسة تربوية متكاملة. قد يأتي سؤال، طبعا هذه الفكرة موجودة في مقدمة الدرس، السيرة النبوية مدرسة تربوية متكاملة، علل ذلك. لماذا تعتبر السيرة النبوية مدرسة تربوية متكاملة؟ في عندنا سببان اثنان. السبب الأول لما تحمله من قيم عظيمة، فالسيرة النبوية سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم مليئة بالقيم التي يحتاجها الإنسان ويحتاج الإنسان أن يتعلمها. السبب الثاني وعنايتها، أي عناية أو رعاية السنة، أو عفوا السيرة النبوية، بحسن تعامل الإنسان مع جميع المواقف الحياتية اللي ممكن إنها أو ممكن إنه يمر فيها. لهذين السببان كانت السيرة النبوية مدرسة تربوية متكاملة. خلينا الآن نأخذ مع المحور الأول من محاور الدرس، وهو إيش؟ وهو المقصود بالقيم التربوية اللي هو عنوان الدرس. ما المقصود الآن بالقيم التربوية؟ القيم التربوية بنعرفها على أنها هي المعايير التي يصدر الشخص بناء عليها أحكامه على الأحداث، وينطلق منها في سلوكه وعلاقاته مع الآخرين. إذن من خلال هذا التعريف خلينا نبسط هذا التعريف. القيم هي عبارة عن معايير. ما هو المعيار؟ اللي هو الضوابط. الضوابط صار عند الإنسان معيار، ضابط اثبت هذا الضابط في داخل النفس، فعليه يصدر أحكامه، وأيضا ينطلق في سلوكياته وعلاقاته مع الآخرين. يعني إذا هذا المعيار كان عندك، فبالحال هاي ممكن إنك تحكم على أشياء معينة ممكن إنها تحدث معك، وهذا المعيار بيخليك ايضا انك انه يظهر عندك السلوكيات وكذلك تحدد علاقتك مع الاخرين. على سبيل المثال، شو اللي بيخليك انك تاخذ موقف من انسان يسيء الى الحيوان؟ السبب انه انت في داخلك قيمة تربوية عظيمة وهي قيمة الرحمة، فبناء على القيمة هاي الموجودة اللي عندك حكمت على انسان انه قاس القلب، فبالحال هاي اخذت موقف منه، اصدرت حكمك عليه، وايضا السلوك اللي عندك انك رحيم في التعامل مع الحيوان فضلا على عن الانسان. هذه هي القيم التربوية. فلازم قبل ما نحفظ لازم نفهم ثم نحفظ ثم نكرر ما حفظنا ثم نراجع المحفوظ كل يعني فترة حتى يثبت إن شاء الله. إذن بنعيد التعريف مرة أخرى، هي المعايير يعني الضوابط التي يصدر الشخص بناء عليها أحكامه على الأحداث المواقف اللي بتصير مع الإنسان وينطلق منها في سلوكه يعني أفعاله وعلاقاته مع الآخرين، الأصدقاء، الأهل، الأقارب، الزملاء وغير ذلك. إذن هذا هو المقصود بالقيم التربوية. للقيم التربوية أهمية، في لها ثلاثة أشياء بتدل على أهميتها. أولا أنها تساعد على تعديل السلوك الإنساني إلى سلوك إيجابي، يعني بتحسن أفعال الإنسان، بدل ما يكون أفعاله عادية تصبح أفعاله بهذه القيم التربوية أفعالا إيجابية. هذا هو الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أنها تسهم في تكوين الجيل الصالح. إذا نشرنا هاي القيم بين الطلاب وبين أبناء الجيل نتج عندنا جيل صالح يقوم على قيم وضوابط ومعايير ثابتة، يستطيع الحكم على الأحداث وأنه يختار السلوك الذي يرضي ربه، وممكن أن يحدد علاقته مع الناس أو مع غيره من الناس. ثالثا أنها تبني الشخصية الإيجابية. القيم بتكون إنسان إيجابي وبتكون شخصية مثالية إذا ما الإنسان يتمسك بالقيم التربوية. من خلال الثلاث أشياء هذه يدل على أهمية القيم التربوية. فالثلاثة هذول يا شباب مطلوبات حفظ، فلازم نركز عليهم. إذن بتعدل السلوك وبتبني الشخصية وبشكل عام بتساهم في تكوين جيل صالح. هذه الثلاث أشياء بدل على أهمية القيم التربوية. ننتقل الآن إلى محور آخر، مصادرها. من أين نأخذ القيم التربوية؟ المصادر، من أين نأخذ القيم التربوية أو من أين نتعلم القيم التربوية؟ في عندنا ثلاثة مصادر للقيم التربوية. إما أن يتعلم الإنسان هذه القيم من خلال دينه، الدين، والدين الإسلامي مليء بالقيم، وخاصة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ أنها جزء لا يتجزأ من الدين. ثانيا العرف. العرف يعني العادات والتقاليد، العادات والتقاليد وما اعتاد عليه الناس وما هو مشهور في حياة الناس يأخذ منه الإنسان بعض القيم. والعلاقات الاجتماعية بين الناس أيضا من خلالها بلاحظ الإنسان كيف أبوه كان يتعامل مع جده، كيف أبوه كان يتعامل مع الناس، كيف أمه كانت تتعامل مع مثلا الجدة، مع الناس، مع الجيران. فمن خلال العلاقات الاجتماعية يكتسب الإنسان هذه القيم التربوية. إذن هذه ثلاثة مصادر للقيم التربوية، ركز عليها لأنه ممكن يأتي مخالف لها. أنت حافظهم فممكن يتوهك يجيب لك مصدر رابع أو مصدر آخر غير موجود معنا في الدرس، فنستثني هذا المصدر لأنك أنت حافظ وفاهم وعارف اللي هي مصادر التي نأخذ منها القيم التربوية. ننتقل الآن إلى نأخذ أمثلة على القيم التربوية وهي القيمة الأولى وهي القيم الإيمانية. طبعا كل هذا الدرس بجزئيه الأول والثاني يتكلم عن ثلاثة قيم أساسية: قيم إيمانية وقيم أخلاقية وقيم مهارية. اليوم راح نتكلم عن أول قيمة من القيم الموجودة والتي تعلمناها في السيرة النبوية اللي هي القيم الإيمانية. ما هو التعريف لها؟ التعريف لها مشابه لمفهوم أو لتعريف القيم التربوية، وهي القيم التي تتعلق بالمعايير، نفس الشيء الضوابط والأحكام المسمدة من حقائق الإيمان. الآن زدنا اللي هي كلمة حقائق الإيمان فقط على التعريف السابق، والتي إيش؟ والتي هذه حقائق الإيمان تنظم علاقة الإنسان بربه سبحانه وتعالى. إذن معظم التعريف مأخوذ من قيم التربوية، بس بنزيد عليه مستمد من حقائق الإيمان، وحقائق الإيمان بتنظم علاقة الإنسان بربه سبحانه وتعالى. طيب نأخذ أمثلة الآن على أو مش نأخذ أمثلة، نأخذ ما هي القواعد الأساسية للقيم الإيمانية. القواعد هاي إذا وجدت بعد في عنا قيم إيمانية مغروسة في نفس الإنسان، إذا مش موجودة معناته إيش؟ في هناك خلل في اكتساب القيم الإيمانية في نفس الإنسان أو في نفس المسلم. تقوم القيم الإيمانية على أربعة قواعد أساسية. هذه القواعد لازم تكون عندك. إذا هاي القواعد مش موجودة عندك معناته ليس عندك قيمة أو قيم إيمانية. أولها تعظيم الله، ثانيها الإخلاص، ثالثها الإحسان، رابعها التقوى. وهذا الكلام طبعا مر معنا سابقا وهو كلام معروف، يعني لا توجد قيم إيمانية إلا إذا توفرت عندنا هذه القواعد الأربعة: تعظيم لله، إخلاص، إحسان، تقوى. طيب نأخذ أمثلة على القيم الإيمانية. في عندنا أو في عندنا في الدرس قيمتان إيمانيتان اثنتان، القيمة الأولى الإحسان، والقيمة الثانية راح نتكلم عنها بعد قليل وهي الثقة بالله وحسن التوكل عليه. الإحسان، ما هو أثر وجود قيمة الإحسان في قلب الإنسان؟ له أثر طيب على الإنسان. إذا عندنا إحسان فإن الإنسان يكون حريص على أداء الطاعات وخاصة الفرائض التي عليه، وهذا طبعا شيء معروف. إذا في إحسان معناته أدى الإحسان إلى ابتعاد الإنسان أو المسلم عن المعاصي وعن السيئات. إذا في إحسان معناته فيها ضبط للسان وضبط للأقوال وضبط لأفعال وسلوكيات الإنسان. إذا في إحسان معناته يؤدي الإنسان الفرائض والواجبات التي عليه. طيب ما هو تعريف الإحسان؟ الإحسان عرفه الرسول صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني اجعل مخافة الله بين عينيك. إذا كان هذا الشعور أيها المسلم أو أيتها المسلمة موجود في داخل قلبك، إنك تجعل مخافة الله بين عينيك، وإذا بدك تقوم بقول أو فعل بتتذكر ربنا سبحانه وتعالى، فإذا عندك إحسان. أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذا هذه أو هذا التعريف من الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على قيمة الإحسان، وقيمة الإحسان هي من القيم، بلاش نخربش، من القيم الإيمانية. واضح؟ طيب ننتقل الآن إلى المثال الثاني على القيم الإيمانية، وهي الثقة بالله تعالى والتوكل عليه. الثقة بالله عز وجل والتوكل عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال السيرة النبوية علمنا الثقة بالله وحسن التوكل عليه. ونذكر مثالين اثنين أو نموذجين اثنين من أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغرس في نفوس الصحابة وفي نفوس الأمة الثقة بوعد الله عز وجل. ومن النماذج التي تثبت ذلك اللي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام لخباب ابن الأرت رضي الله عنه وقد شكى إليه حال المسلمين في مكة من شدة الظلم الواقع عليهم وتعذيب الكفار لهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: والله ليتمن هذا الأمر، يعني والله سوف ينتصر الإسلام وسوف ينتصر الدين وسوف يستطيع المسلمون أن يقيموا شعائر دينهم من مكة إلى حضرموت ومن حضرموت إلى صنعاء، لا يخافون إلا الله ولا يخشون أحدا من الناس. ثم قال: ولكنكم تستعجلون. هذا الحديث يدل على ماذا؟ يدل على الثقة بالله، أنا واثق أن الله عز وجل سوف ينصر هذا الدين، وحسن التوكل عليهم على الأخذ أيضا بأسباب نصرة دين الله عز وجل من الثبات والإيمان والعمل الصالح والتوكل على الله وغير ذلك. نعم، إذن هذا الحديث يدل على ماذا؟ يدل على قيمة الإحسان ولا قيمة الثقة بالله، يدل على قيمة الثقة بالله، والثقة بالله هي بتعود في آخرها إلى القيم الإيمانية. النموذج الثاني وهو في حادثة هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، والقصة مشهورة والقصة معروفة وقد ذكرها القرآن الكريم، وموقف الرسول صلى الله عليه وسلم من خوف أبي بكر الصديق رضي الله عنه عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم لما هاجر ذهب إلى غار ثور وبقي فيه 3 أيام حتى يموه الكفار وحتى يأخذ بالأسباب، متوكلا على الله حتى يعمي الكفار عن الطريق الذي كان يسلكه صلى الله عليه وسلم، حتى أن الكفار مع كل هذا التمويه استطاع الوصول إلى باب الغار. فهنا أصاب سيدنا أبو بكر الخوف الشديد على الرسول صلى الله عليه وسلم على مستقبل الإسلام إن حدث يعني شيء للرسول صلى الله عليه وسلم. فهنا يعني علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم درسا عظيما في التوكل على الله وفي الثقة بنصر الله عز وجل. فأنزل الله عز وجل قوله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. هنا في قوله في قوله تعالى: لا تحزن إن الله معنا، هذه الآية هي عبارة عن شاهد على التوكل على الله والثقة بوعد الله عز وجل وبنصرة الله عز وجل ونصره لعباده الصالحين. إذن هذه الآية وهذان النموذجان وهذان الموقفان يدلان على قيمة من القيم الإيمانية، وهي الثقة بالله وحسن التوكل عليه. هذا كل ما له علاقة بموضوع القيم الإيمانية. نكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم القيم الأخلاقية إن شاء الله تعالى، نكتفي بهذا المقدار. وخلينا الآن نستعرض مع بعض اللي هو الأسئلة الوزارية التي جاءت على ما تم شرحه في هذه الحصة. السؤال الأول وهو سؤال اختر الإجابة الصحيحة، يدل قول النبي صلى الله عليه وسلم: والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب، يعني المسافر، من صنعاء في اليمن إلى حضرموت في اليمن، لا يخاف إلا الله إلى آخر الحديث الشريف، يدل على قيم تربوية وردت في السيرة النبوية. ما هي هذه القيمة؟ هذا الحديث يدل على قيمة عامة من القيم التربوية موجودة في السيرة النبوية. ما هي يا ترى؟ هل هي القيم الإيمانية؟ نقول نعم، لأن هذا الحديث يدل على الثقة بالله عز وجل، والثقة بالله عز وجل يدل على أنها قيم من القيم الإيمانية. أما خيار القيم الأخلاقية غير صحيح، والمهرية ليس موصلناش إليها، والسلوكية هي عبارة عن خيار إضافي خطأ. سؤال ب: من الأمثلة على القيم الإيمانية، من الأمثلة، أخذنا مثالين اثنين في الحصة قبل قليل، من الأمثلة على القيم الإيمانية التي حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تربية الصحابة عليها، التوكل على الله، نقول نعم التوكل على الله، ولكن إحنا مر معنا يعني قبل قليل والثقة به، والثقة به. فإما يجيب لك خيار الثقة بالله، أو يجيب لك التوكل على الله، أو يجيب لك الثنتين مع بعض، التوكل على الله والثقة به سبحانه وتعالى. أما الأخوة والترابط بين الناس فهو خيار غير صحيح. السلوك الإيجابي نحو البيئة لسه ما وصلناش إله، والعناية بالعلاقات الأسرية هو خيار إضافي خطأ وليس له علاقة ما تم شرحه في هذه الحصة. سؤال جيم، قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. القيمة الإيمانية التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ذبو الشريف هي قيمة التوكل على الله، غير صحيح. هذا الحديث لا يدل على التوكل على الله. الثقة بالله لا يدل على الثقة بالله. الإحسان نقول نعم هذه تدل على الإحسان، أما الأمانة فليست لها علاقة بالأمانة. دال القيمة الإيمانية التي يدل عليها قول الله تعالى بده قيمة إيمانية بدل عليها هذه الآية: إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن، تكلمنا عنها قبل قليل، إن الله معنا. هي القيمة الإيمانية اللي بدل عليها هذه الآية لا تحزن إن الله معنا، هي الأمانة والإحسان، غير صحيح. السعي وبذل الجهد، غير صحيح. الثقة والتوكل على الله، نعم هذا هو الخيار الصحيح. الثقة بالله والتوكل على الله هي الخيار الصحيح، أما الصبر والاحتساب فهو خيار غير صحيح. سؤالها وهو آخر سؤال من الأسئلة الموضوعية أو اختيار المتعدد، يقول السؤال: من القيم الإيمانية التي عنيت بها السيرة النبوية. هذا السؤال تكرر يا شباب في أكثر من دورة، فاحرصوا عليه أو انتبهوا إليه، هو وغيره من الأسئلة التي وردت، لأنه دائما الوزارة بتكرر بعض أسئلة السنوات السابقة، فلازم نعتني بالأسئلة الوزارية وكذلك دلالة النصوص الشرعية من القرآن والسنة المذكورة في الكتاب. إذن من القيم الإيمانية التي عنيت بها السيرة النبوية السلوك الإيجابي نحو البيئة، لا، لأن السلوك الإيجابي نحو البيئة هي قيمة أخلاقية وليست قيمة إيمانية. الحوار ليس له علاقة بالقيم لا الأخلاقية ولا القيم الإيمانية. الأمانة ليس هذه قيمة أخلاقية وليست قيمة إيمانية. بقي لنا الإحسان، نعم الإحسان هو من القيم الإيمانية الواردة في السنة النبوية. السؤال الثاني سؤال مقالي: ما المقصود بالقيم؟ اتكلمنا عنها في أول الحصة وهو المحور أول من محاور الدرس اللي هو بنعيد التعريف مرة أخرى، هي المعايير التي يصدر الشخص بناء عليها أحكامه على الأحداث وينطلق منها في سلوكه وعلاقاته مع الآخرين، وهذا مر معنا قبل قليل. السؤال الثالث: للقيم أهمية كبرى في المجتمعات البشرية، أذكر ثلاثة أمور توضح هذه الأهمية. هذا السؤال تكرر في أكثر أيضا من دورة، اللي هي الثلاث أشياء اللي بدل على أهمية وجود القيم في الإنسان، اللي هي أنها تبني الشخصية الإيجابية وتساعد على تعديل السلوك الإنساني إلى سلوك إيجابي، وكذلك تسهم في تكوين الجيل الصالح. السؤال الرابع: هات مثالا واحد على قيمة إيمانية اللي هي إما الإحسان وإما الثقة بالله والتوكل عليه. سؤال خامس: من القيم التربوية التي يدل عليها كل حديث من الحديثين الآتيين. طبعا في عندنا حديث آخر في من درس آخر، ولكن هذا هو الحديث المطلوب معنا في هذه الحصة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أصبح هذا الحديث معروف عندنا. هذا الحديث يدل على قيمة الإحسان، قيمة الإحسان. هذا هو الجواب النموذجي وهذا هو الجواب الصحيح. ختاما نختم حصة اليوم بسؤالين مقترحين. السؤال الأول سؤال موضوعي اختيار متعدد، والسؤال الثاني سؤال مقالي. السؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة. الآن ركز معي في هذا السؤال: كل الخيارات الأربعة التي أمامك تعتبر من مصادر القيم التربوية ما عدا كثير هذه بيجيبوها في الأسئلة الوزارية ما عدا الدين. لا الدين يعتبر من مصادر القيم التربوية، العرف يعتبر من مصادر القيم التربوية، العلاقات الاجتماعية من مصادر القيم التربوية، إذا الخيار الباقي اللي هو الاجتهاد فهو ليس له علاقة بمصادر القيم التربوية. الاجتهاد يعتبر من مصادر الفقه الإسلامي وليس من مصادر القيم التربوية. السؤال الثاني وهو سؤال مقالي، علل تعتبر السيرة النبوية مدرسة تربوية متكاملة. الجواب كما بيناه في الحصة، في عندنا سببين اثنين. السبب الأول لما تحمله من قيم عظيمة وعنايتها بحسن تعامل الإنسان مع المواقف الحياتية. ونكتفي بهذا المقدار وتابعونا، ونكمل إن شاء الله تعالى الدرس في الجزء الثاني إن شاء الله تعالى. كان معكم معلم المادة الأستاذ طه نايف طه، معلم التربية الإسلامية، إلى أن ألقاكم عن قريب إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.